طيب تيجي تقرأ انت تعرفش الطريق، مش عارف الطريقة، طريقة اختصار. طيب تعالى مكان محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب من صلى مرة ثم أم قوما في تلك الصلاة. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وساق بسنده رحمه الله عن جابر أيضا عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الإمام: وفيه دليل على أن من صلى بالجماعة صلاة ثم أدرك جماعة أخرى يجوز أن يصليها ثانيا معهم، ويجوز أن يؤم فيها قوما. وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كانت صلاته الثانية نافلة، وصلاة القوم خلفه فريضة، وهو قول عطاء وطاووس، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد، وذهب هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم. روي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم به، قال: صلاته جائزة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صحة صلاة المأموم إلا في موضع واحد، وهو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة، قالوا: يجوز. وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل حال، وبه قال الزهري وربيعة ومالك، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال الإمام البغوي: وساق الإمام البغوي بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق: وكره قوم إقامة الجماعة في مسجد مرتين واختاروا ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق: وكره قوم إقامة الجماعة في مسجد مرتين واختاروا للجماعة الثانية أن يصلوا فرادا، وبه قال سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. نعم، فهذا الباب فيه مسائل. باب من صلى مرة ثم أم قوما في تلك الصلاة، وعمدة هذا الباب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. هذا الحديث ذكر البغوي رحمه الله تعالى عليه فوائد، من أهم هذه الفوائد أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، لا سيما أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذا كان متنفلا، لأن الجماعة الثانية ومن وراءه كانوا مفترضين، فيجوز جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وهذه مسألة خلافية، ومبنى الخلاف على اختلاف النية، فهذا مفترض وهذا متنفل، فتنازع العلماء في هذه النية، الاختلاف في النية، هل تجوز معها الصلاة أم لا. فمن أدخل في عموم الاقتداء كقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فمن جعل النية ذاخرة في ذلك منع من ائتمام المفترض بالمتنفل أو المتنفل بالمفترض. وهذا هو قول ربيعة ومالك والزهري، سواء كان ذلك من متطوع خلف مفترض أو مفترض خلف متطوع. وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف النية يمنع صحة الصلاة أيضا، ولكن استثنوا صورة، ألا وهي أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة، اللي هو أن يكون المتطوع هو خلف المفترض، يعني جوزوه في المتطوع خلف المفترض ومنعوه في المفترض خلف المتطوع. وذهب عامة أهل العلم كالشافعي وأحمد وعطاء إلى أن الصلاة جائزة سواء للمفترض وراء المتنفل أو المتنفل وراء المفترض. وإذا ثبت المفترض وراء المتنفل فالمتنفل وراء المفترض من باب أولى. وحديث معاذ حديث صريح صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ هذا، بل علم معاذا ماذا يقرأ إذا صلى بهؤلاء، ماذا يقرأ إذا صلى بهؤلاء. وفيها أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا صلى جماعة أن يصلي مرة ثانية مع قوم يصلون جماعة، يعني لو أنا صليت في مسجد ثم أتيت إلى هذا المسجد والناس يصلون جماعة، أنني أصلي مع الناس جماعة ثانية وتكون هذه نافلة ولا يضر ذلك. ذكر البغوي أيضا مسألة، وهي مسألة مهمة وقع فيها نزاع أهل العلم، وهي مسألة إقامة جماعتين في مسجد. نحن صلينا الآن صلاة الصبح مثلا جماعة، وجاء قوم ما صلوا فصلى اثنان سويا أو ثلاثة صلوا معا بعد جماعتنا، هل نقول لهم لا تصلون في هذا المسجد طالما أقيمت فيه الجماعة لا تصلون وصلوا فرادى؟ هذا قول. أو نقول لهم صلوا جماعة ثانية؟ وهذا قول. تنازع أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من منع إقامة الجماعة الثانية في المسجد، ومنهم من جوز ذلك. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فدل هذا على إقامة الجماعة الثانية في المسجد. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وقد أخرجه البخاري معلقا. وقال الحافظ وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فذكر نحو وذلك في صلاة الصبح، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد. فدل هذا على جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكرهه قوم واختاروا أن يصلي هؤلاء فرادى، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، والذي يظهر رجحان في هذا جواز الجماعتين أو إقامة الجماعة الثانية في مسجد، ولا فرق بين أن يكون المسجد مسجد جماعة أو مسجد طريق، أو مسجد طريق يعني على الطريق، لا فرق بين هذا وبين ذاك لعموم فضل صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. وقول هنا صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا. ولا حجة مع من منع إقامة الجماعة الثانية في المسجد قوية نضرأ بها هذه الأحاديث. يبقى إذا لا بأس أن تقام الجماعة الثانية في المسجد. لا تقام جماعة قبل جماعة الإمام الراتب، لكن إذا صلى الإمام الراتب جماعته وجاء قوم وأرادوا الصلاة فإنهم يصلون جماعة. نعم، يعني مثلا أنت الآن ما صليتش الظهر وأنا صليت الظهر، فأنا أتطوع عليك أنا لأصلي معك، بس أنت الإمام وأنا المأموم، فتكون نافلة لي. لعل هذا لم يكن مسجد جماعة، لكن كلام يعني كان مسجد طريق، مسجد ليس جماعة يؤذنون فيه، ولكن مسجد طريق. مسجد الطريق كل من يأتي إليه يؤذن ويصلي، يعني ليس هناك جماعة حوله يقيمون. لكن لو في مسجدنا، لو مسجد مثل مسجدنا نحن قد أذن فيه، فإنه يكتفى بالإقامة فقط ولا يؤذن. لا طبعا لا يجوز. احنا ايه اللي دخل المسألة دي يا عم حميد؟ لا احنا الجماعة الثانية، الجماعة الثانية يعني ايه؟ يعني احنا صلنا الصبح دلوقتي، جي ناس بعد نص ساعة عايزين يصلوا جماعة. لكن لا، نعم، لكن جماعتين لا، ما ندري، يعني ليس لهم دليل صحيح يعولون عليه، يعني صريح في هذا يعولون عليه. نعم، لا صلاة اليمين لعموم المسلمين، يعني الآن لا نصلي صلاة الصبح بدون أذان ولا إقامة، لكن حصل الأذان والإقامة خلاص، هذا الذي حصل. إذا أردت أنت بقى أن تصلي فتقيم الصلاة وتصلي، لا تحتاج إلى أذان، إلا إذا لم يؤذن في البلد، كما جاء في حديث عمران بن حسين لما نام النبي عن الصلاة حتى طلعت الشمس، أمر فأذن بلال ثم صلى السنة ثم أقام وصلى. لكن بلد أذن فيه لا تؤذن أنت مرة ثانية، إلا إذا كنت مسافرا، فإذا كنت مسافرا وتنزل على مساجد الطريق، مساجد الطريق في السفر، فحيث ما زلت أذن وأقم وصلي. نعم، أما الجماعة الثانية مع جماعة الإمام الراتب هذه لا تصح، والظاهر بطلانها. يعني لو أن الإمام الراتب يصلي جماعته الأولى وجاء قوم فأنشأوا جماعة أخرى هذا لا يجوز، والظاهر بطلان هذه. لكن الجماعة الثانية بعد جماعة الإمام الراتب، يعني مثلا جاء قوم فصلوا في آخر المسجد وناس يصلون في أول المسجد، هذا له حالتان: الحالة الأولى ألا يعلم أهل الجماعة الثانية بصلاة الجماعة الأولى، وده يتوقع جدا، بعض الناس يكون مثلا مسبوق مثلا في صلاة العصر أو كذا والمسجد كبير، فواحد فالإمام سلم يجي واحد داخل من هذا الباب يوم يدخل وراء واحد، ويجي واحد أصلا من هذا الباب داخل وراء واحد هنا، لا هذا رأى هذا ولا هذا رأى هذا، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، لأن هذا ليس منازعة للإمام الراتب، ولأن هذا لا يعلم بهذا. الحال الثانية أن يعلم، يبقى عارف أن في جماعة ومع ذلك ينشئ جماعة أخرى، فهذا يكره لكن لا يحرم، هذا يكره طالما أنه ليس مع جماعة الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب لا يفتأت بين يديه ولا يتقدم عليه ولأن هذا سلطانه. نعم حتى ولو كان ما له دخل، لأنه حتى اللي فاتوا المغرب يدخل مع هؤلاء، يعني الأفضل حتى من فتاوا المغرب واللي يصلون العشاء يدخل معهم ويأتي بركعة. إيه؟ ما في إشكال، بس جماعة بعد جماعة على قول من يرى الجماعة الثانية في المسجد ما في إشكال، هذه لا إشكال فيه. لكن طبعا هذا عند مشايخنا يعني في المملكة لا تجد هذه الصورة أصلا، مسألة أن واحد يدخل وراء مسبوق هذه غير موجودة أبدا، لكن ينشئ جماعة ثانية ينتظر واحد ينشئ مع جماعة ثانية، لكن لا يدخل وراء، هذه لا توجد إلا عندنا بكثرة، لكن لا توجد في المملكة قط مسألة أن مسبوق تدخل وراءه، لا، إنما ينتظر واحدا ويعقد مع جماعة ثانية. لو في من يأتي انتظر، لو في من يأتي في من يتوضأ انتظر، لا تدخل وراء مسبوق وتقيم جماعة جديد ولا تدخل وراء. نعم لسه مشغول، لأن الأذان ده الإيه؟ إعلان دخول الوقت، وقد أعلم بدخول الوقت، أنت ليه تؤذن؟ لكن لو كنت في الصحراء في مكان ليس في أذان أذن حيثما كنت، ساعة واحدة اثنين ثلاثة تؤذن لنفسك، طالما ما أذن أنت في الصحراء في الغيط. لكن في البلد الأذان ما هو؟ إعلام بدخول الوقت. طب أنت تؤذن ليه؟ إحنا اللي بنسألك أنت تؤذن ليه؟ تقيم لصلاتك لكن لا تؤذن لها، فقد أذن لعموم الصلاة، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، وقد أعلم الناس بدخول وقت الصلاة. نعم ما نقول لو أنهم أتموا خلاص ما في مشكلة، لو ده أتم وده أتم ما في مشكلة. في سؤال جاي على الغرفة، ماذا لو كانت الصلاة جهرية والمصلي الثاني لا، ماذا لو كانت الصلاة جهرية والمصلي الثاني إيه؟ لا يفض سلما الموجود في الصلاة بس. قال باب خروج النساء إلى المساجد، وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. قال هذا حديث صحيح فيه دليل على جواز خروج النساء إلى المساجد وتخرج غير متطيبة، وقوله تفلات أي تاركات للطيب، يريد ليخرجن بمنزلة التفلات، والتفل سوء الرائحة يقال سوء الرائحة، سوء الرائحة يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب. روي عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن حنظلة. ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأنه خروج إلى أعظم المساجد وهو المسجد الحرام. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المسجد؟ قالت نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فهذا الباب دل على جواز خروج المرأة إلى المسجد مع أن صلاتها في البيت أفضل، رحمك الله. وصلاة المرأة في البيت أفضل ولو كان المسجد الذي ستذهب إليه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإمام الذي ستصلي وراءه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تصلي في بيتها ولو كانت في المدينة، ولو كان المسجد النبوي أو الحرام، ولو كان الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا ذلك لأن الرسول هو الذي قال، لأن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها وهو البيت الصغير يكون داخل كبير أفضل من صلاتها في بيته. كلما كانت المرأة في مكان أخفى كلما كان أفضل، يعني حتى في البيت أنها تصلي في داخلة الباب مثلا باب الصالة أو كذا، ممكن أي واحد يدخل وتصلي، لا، صلاتها في حجرتها أفضل، داخل الغرفة أفضل، كلما كانت أصغر كانت أفضل. النبي هو الذي قال ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم يخاطب أصالة أهل المدينة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء الصحابة: أن صلوا في بيوتكن فهو خير لكن، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. كيف نجمع بين هذا، بين كون الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تصلي في بيتها، مع أن صلاتها في بيتها بصلاة؟ قد يقول قائل: لعل المسجد أو لعل المدينة حرم، والحرم تضاعف فيه الصلاة أيضا سواء في المسجد أو في غير المسجد، يبقى المرأة أيضا بألف صلاة. نقول: الحكم لا يقتصر على المدينة ومكة، بل الحكم عام. فهنا مثلا بسبع وعشرين في المسجد مع الجماعة وفي بيتها بواحد، فكيف هذا؟ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تصلي في بيتها مع أنها صلاة، وتدع المرأة الأجور العظيمة 100,000 صلاة أو 100,000 صلاة اللي كانت في المسجد الحرام، أو 27 درجة في مسجدنا هذا؟ ومعلوم أن الشارع يأمر بمعالي الأمور. الجواب أن مضاعفة الرجال، صلاة الرجال في المسجد ب27 أو المضاعفة في المسجد النبوي ب1000 أو في المسجد الحرام ب100,000، أن هذه مضاعفة من جهة الكم. والمرأة في بيتها وإن كانت صلاتها واحدة إلا أنها تنال في الواحدة ما ينال أهل المسجد في 27، في 1000، في 100,000. فقد تعظم الحسنة حتى تساوي أعدادا كثيرة من الحسنات، بل خير من 100,000. فالمضاعفة للمرأة أو عظم حسنة المرأة من جهة الكيف. فأنت تعلم من الحسنة في المسجد الحرام أفضل من الحسنة هنا، وهي حسنة. كما أن السيئة في المسجد الحرام أعظم من السيئة هنا. كل هذا من جهة عظم الحسنة وعدمه، فقد تكون حسنة عظيمة زي حسنة بدر مثلا كده، تأتيك حسنة أعظم من كثير من الحسنات. حسنة الواجب غير حسنة النافلة. حسنة الواجب أعظم، مع أن النافلة حسنة، لكن هذه حسنة وهذه حسنة. مثل ما تقول هذا جبل من جهة العدد واحد، وهذه ألف حصى، أيهما أعظم، الجبل ولا الألف حصى؟ الجبل، مع أن الجبل واحد والألف حصى ألف، هذا جبل وهذا ألف، فلا تنظر إلى العدد، انظر إلى عظم المعدود. فالمرض في بيتها صلاة صلاة، لكن لا تنظر إلى المعدود واحد قصد ألف، انظر إلى عظم المعدود هذا. فالواحد في البيت بالنسبة للمرأة أعظم من الألف بالنسبة للرجل، لأن النبي قال خير. هذا هو الاستحباب والأفضلية. أما من جهة الجواز فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، هنا ذكر النووي البغوي فائدة لطيفة جدا، قال: ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأنه خروج إلى أعظم المساجد والمسجد الحرام. يعني إذا كان الرجل لا يمنع امرأته إنها تذهب إلى أي مسجد، فمن باب أولى لا يمنعها أن تذهب إلى الحج. ونقول هذا صحيح، لكن بشروط. الرجل لا يمنع المرأة الخروج الحج، ولكن بشروط. واحد، أن يكون الحج فريضة. اثنين، أن يكون مع المرأة محرمها. لما تكون المرأة بدون محرم يقول لا لا اعود لا تخرجي معنا، لكن مع المحرم والحج فريضة لا يجوز له أن يمنعها. أما إذا كان الحج نافلة مع المحرم فيستحب له ألا يمنعها، إلا إذا تعلق له بذلك حق، هو حق له، زي صلاة، زي صيام الإيه التطوع. المرأة تقول له أنا صايم النهاردة، أصوم النهاردة الاثنين، يقول لا لا ماليش مزاج النهاردة نقصوم الاثنين، أنا محتاج لك النهاردة، خلاص له ذلك. أو يقول يلا ناخد لنا إيه الأجر، وبدل الاثنين يبقى الثلاث خلاص، او الاربع الاسبوع طويل. فهذا الامر راجع اليه. الافضل في المستحب الا يمنع، واما اذا كان الحج واجبا فلا يجوز له المنع اذا كانت المراه معها محرمها. وهل تطيعه المراه اذا منعها في الفريضه ومع المحرم؟ الجواب لا تطيعه، عند من يقول بأن الحج على الفور، اللي يرى الحج على الفور يبقى لا تطيعه على طول تطلع. إنما اللي يقول حج على التراخي فخلاص، مش تحج النهاردة تحج بكرة ماشي، يعني السنة القادمة ماشي، طالما الحج على التراخي. نعم، فهذه فائدة يعني لطيفة دقيقة ذكرها رحمه الله تعالى. اللي هو لا تمنعه للكراهة وليس التحريم. وهذا أيضا إذا لم يكن فتنة، يعني لا يمنع امرأته ما لم يترتب فتنة، كان يترتب على ذلك فتنة لا يمنع المرأة من أجل الفتنة، لا من أجل أنها من أجل الصلاة في المسجد. نعم. أبواب النوافل الطيب، لا لا يجوز المرأة ما تضع الطيب سواء إلى المسجد أو إلى غير المسجد. إذا خرجت المرأة من بيتها وليخرجن تفيلات. نعم أنا أقول لك إذا كان حج على في الحج نفسه بقى على الفور، تقصد في مسألة الحج على الفور أو على التراخي؟ هل الحج على الفور أو التراخي؟ الراجح الحج على الفور، الراجح الحج على الفور وليس على التراخي. نعم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. الحجرة مش زي عندنا اللي احنا بنستعمل الحجرة أو القاعة، هذه الحجرة وما يحتجر، فالبيت أخص. نعم. قال أبواب النوافل: باب السنن الرواتب. صلاة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، صلاة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يبقى الترتيب إيه؟ من الأدنى بقى الأعلى أو من الأخص إلى، يبقى أخص حاجة المخدع ويليه البيت ويليه الحجر. بحسب الخروج على الحاكم، بحسب الخروج على الحاكم ولا على الصلاة؟ نعم أي كل خروج له شروط. خروج على الحاكم له شروط، الخروج إلى الصلاة نعم له شروط طبعا. احنا قلنا أن هي تخرج إلى الصلاة لا تكون متطيبة، تكون متسترة، محجبة، راغبة في الخير، نعم، غير مانعة لحق من حقوق الزوج. يعني فرضنا أن الزوج رجل مريض يحمل إلى أعزكم وراء دورة المياه يحتاج إلى شيء، تقول له أنت خليك مروح صلاة الجمعة واجي، صلاة الجمعة تيجي الرجل مريض يحتاج في أي وقت من أوقات أن يعني يخدم، لا حقه. ولهذا ليه الجمعة لا تجب على الجماعة لا تجب على المرأة ولا تجب على العاد؟ لتعلق المرأة بحق غيرها وتعلق العبد بحق غيره أيضا، العبد متعلق بحق السيد والمرأة متعلقة بحق الايه وهكذا. نعم. طب هل يلحق بذلك العمالة؟ يعني أنا أيضا أعمل في محل، فتعلق عملي بمين؟ بصاحب المحل. طب لو صاحب المحل اللي بتروح الجماعة؟ نقول لا. طب إيه الفرق؟ الفرق أن الشرع أذن في ذلك، الشرع هو الذي رخص للمرأة للعبد، هو الذي خفف، وهذا حق دائم وليس حقا طارئا. أما العمالة لم يرد، بل الواجب عليك وعلى العامل وعلى صاحب العمل الذهاب إلى المساكن، والواجب ألا نبيع أو نشتري أو نعمل وقت إقامة الصلاة. الواجب على المجتمع أن ينفر إلى المساجد في وقت الصلاة. ما هو النبي قال لا تمنعوا إماء الله، ما قالش يا إماء الله خروجي، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إذا، والحديث أيضا آخر، إذا استأذنت أحدكم امرأته فليمنعها إذا استأذنت. لكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي في بيتك، صلي في بيتك أفضل. الحج ما احنا قلنا فصلنا حج فريضة اختلف عن حج نافلة، فريضة ومعها محرم غير فريضة ليس معها محرم، لأن الفقهاء زادوا شرطا غير الاستطاعة، يعني أو جعلوا من الاستطاعة تحصيل المحرم، لابد يكون مع محرم، ما مع محرم يبقى ما يجب عليه الحج. هذا على قول الحنابلة وهو قول الصحيح، لقول صلى الله عليه وسلم لا حل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومع ذو محرم. وأيضا جاء في الحديث الصحيح للبخاري أن امرأة قال أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتبت معك في غزوة كذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، ولم يتركها تسافر وحدها. أفواج نسائية بدون محارم لا يجوز على الصحيح، البعض يجوز يعني إذا كانت أفواج نسائية ورفقة ثقات وكذا، لكن لا يجوز لمصادمة هذا الحديث الصحيح. لا تمنع إماضي لا يحل امرأة في الصحيحين لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا ما إلا أن تفرق مع ذو محرم. وحديث أيضا انطلق حج عمراتك ولا يعارض هذا عند الحقيقة إلا حديث هو حج زوجات النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم مع يعني عثمان. هذا الحقيقة هو اللي مشكل وأنا عن نفسي لم أصل فيه إلى جواب مقنع، وسوى أننا نرد المتشابه إلى المحكم ونرد فعل الأمة إلى قول نبي الأمة، لأن فعل الشخص غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض القول قدمنا القول، فكيف إذا كان بفعل غيره؟ أما من جهة تأويله شرعا أو أن ذلك رخصة لن نجد له في المرفوع شيئا، لا نجد له في المرفوع شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لا تمنع قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا أن تسافر إلى معظمة. إن قال قائل لكن هذا خاص بزوجات النبي لأنهن أمهات، قلنا بأن هذا ليس في المحرمية إنما هذا في الحرمة، هن أمهات لنا في الحرمة أي منزلتهن كمنزلة الأمهات. أما في المحرمية يعني فيما يتعلق بالنظر فيما يتعلق بالخلوة فيما يتعلق بالسفر فيما يتعلق بهذا، فلا تكون المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أما لنا، فهذا في المحرمية في الحرمة لا في المحرمية، هكذا ينص العلماء. فإذا ليس هناك دليل يخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بدون إيه؟ بدون محرم. أيضا كانت بعض زوجات النبي تنكر ذلك ولا تخرج، يعني ليس كلهن خرجن ولكن بعضهن منعنا، بعضهن لم يخرج وبعضهن خرج، فليس كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نرد هذا إلى المحكم ونقول فعل الصحابي إن خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا إذا لم تعد العلة على النص بالإبطال. إذا عندنا نص العلة على النص بالإبطال، هذا إذا عندنا نص فالنص محمول على الخيرية كلها، فتكون مخالفة النص قاضية بالمنع، ولو قيل بأننا نأمن من كذا أو كذا، لأن العلل علل مستنبطة، قد نقول للفتنة وهذه علة معتبرة، قد نقول لعدم قيام أحد أو لحاجتهن إلى الرعاية، قد نقول أشياء كثيرة. إذا قلنا الفتنة فلا بد من وقوعها، فسفر المرأة بدون محرم هذه فتنة، سواء كانت المرأة كبيرة السن أو صغيرة، سواء كانت المرأة في رفقة من نسبة الثقات أم لا، ومن جرب السفر عرف ذلك، سواء كان في طائرة أو كان في غير طائرة، من جرب السفر عرف ذلك، ولو السفر حتى على 40 كيلو 50 كيلو، من جرب السفر عرف هذا. المرأة كانت تركب السيارة ولا تجد إلا أنها تركب بجوار الرجل، المرأة قد يغمى عليها، قد يحصل حادث، المرأة قد يترى لها مصائب كثيرة جدا. ناهيك بقى عن الحج، من عرف الحج عرف أن المرأة تحتاج إلى 3 مش إلى 1، ونحن حججنا وحجت معنا نساؤنا، ولا أقول لك مدى التعب، يعني عشان المرأة تذهب إلى دورة مياه، المرأة تريد أن تنام لأنه الحج يكون فيه خلاء ويكون فيه ذهاب ومجيء وكذا، لابد من صيانتها، يعني امور كثيره جدا. المراه تحتاج الى طعام الى شراب، المراه قد تتخلف الاتوبيس، اشياء تاتي طوارئ كثيره جدا. فاذا الامر حاصل حاصل، نقول بقى يدور الحكم يدور مع التي، واذا فاذا انتفت العله انتفى هذا لا تنتفي العله الا بالمحرم، ما تنتفي العله ابدا، لان العله وهي الفتنه ان قلنا هي الفتنه وهذا هو الغالب لا يمكن انتفاؤها. فالعله هذه اذا قلنا مثلا انه والعله انتفت نقول هذا ابطال للنص، لان النص حينما قال ذلك ما علق ذلك على عله، وانما اطلق قال لا يحل لامراه تؤمن ان تسافر الى معظم مهر. يبقى هذا الفساد فيه، سواء قلت بقى كذا او كذا الفساد فيه. هنقول مثلا العله في الخمر الاسكار، وعليه فيجوز شرب الخمر بالحد الذي لا يسكر، لان العله الاسكار والحكم يدور مع علته. فاذا لم يوجد الاسكار حل، نقول لا ده يعود على النص بالابطال، يعود على النص بالابطال. فاذا كانت العله بتعود على النص بالابطال لا، وعليه الخمر حرام سواء حصل الإسكار أو لم يحصل الإسكار. السفر مع المرأة بدون معرف حرام سواء حصلت فتنة أو لم تحصل، لأن الفتنة ومظنة الفتنة، الإسكار ومظنة الإسكار، الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام سواء كانت فتنة أو ليست فتنة، لأن مظنة الفتنة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند أبواب النوافل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.